قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال الدليل: لو كان إلهان اثنان فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا. فرضوا إلهين، يتفقا أو يختلفا. طبعا هاي فرضية، هاي فرضية. خلينا نفرض نحن، شو المشكلة ما يكون في عنا إلهين؟ مثل ما ذكرنا الدرس الماضي وقالوا يجوز للإنسان أن يفرض المحال، ولكن لا يجوز له أن يحكم على المحال. ما يجوز أن يفرض المحال، يعني الله قال قل إن كان للرحمن ولد، افرض أنه للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معلش. تمام؟ لو كان إلهان اثنان إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، والاتفاق إما أن يكون واجبا، الاتفاق إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا، ولا يكون واجبا. قال لك مستحيل أن يكون اتفاق الإلهين واجب. ليش؟ لأنه نحن قلنا الاتفاق بالنسبة لله من مظاهر الضعف. الإله ما بيتفق مع حدا، الإله له مطلق القدرة، ما بيصير يكون الإله يتنازل عن نصف ملكه يتفق مع إله آخر. أنت إلك السماء وأنا إلي الأرض، أنت إلك الجن وأنا إلي البشر. قال لك هذا محال على الله، لأنه نحن قرأنا أن الله له الأوصاف مطلقة، يعني قدرة مطلقة، إرادة مطلقة، علم مطلق. فلما بيجي إله بيتنازل عن نصف ملكه ولو كان متفقا مع إله آخر، هذا يعتبر نقص. الاتفاق والصلح كما قلنا نقص. لو كان هذا الإله قادر أنه يحوي كل الملك لحواه، ولكن لضعفه تصالح هو والإله الثاني على جزء من الملك. فسواء كان الاتفاق واجبا يعني نوجبه على الله، أو كان الاتفاق جائزا، في الحالتين هذا شو فيه؟ نقص في الله سبحانه وتعالى. قال وإما أن يكون جائزا ولا يكون واجبا، لأن قدرة الله يجب أن تكون عامة لسائر الممكنات. قدرة الله شو لازم؟ راح يمر معنا بصفة القدرة، أنه لا يوجد مخلوق يخرج عن قدرته. فلو قال الإله أنا إلي السماوات وأنت لك الأرض، هاي الأرض كلها ممكنات، هي وسكانها وشجرها وحجرها ومدرها ممكنات. طيب قدرة الله لماذا لم تتعلق بها؟ قال قدرة الله لم، إذن قصور القدرة عن التعلق هذا يعتبر عجز. يعني هلأ أنا إذا كنت مثلا ببني، أنا معلم بناء، فببني غرفة، ببني غرفتين، قلت لي أنت أخي بدك تبني لنا مسجد، قلت لك مسجد ما بستطيع. تتعلق قدرتي بالأشياء القصيرة، بالأشياء الصغيرة، بتتعلق قدرتي بغرفة، بتتعلق قدرتي ببيت، ولكن لا تتعلق قدرتي بمسجد. ماذا تقول؟ إذن عدم قدرتي على المسجد هذا يعتبر نقص في القدرة. فنحن منقول الإله الذي يتنازل عن جزء من الملك إذن هو خرج عن سيطرته. هذا ضعف ولا مو ضعف؟ هذا ضعف، أنه في جزء من الممكنات سواء كانت سماوية أو أرضية خرجت شو عن سيطرة الله سبحانه وتعالى. قال لأن قدرة الله يجب أن تكون عامة لسائر الممكنات، والإله من خصائصه أن يتصف بغاية التكبر. شو غاية التكبر؟ يعني نهاية التكبر، ما في أكبر من الله سبحانه وتعالى، وبغاية العلم لا أعلم منه، وبغاية السمع لا أسمع منه ولا أبصر منه إلى آخره. قال أن يتصف بغاية التكبر ونهاية التجبر. لذلك في الحديث القدسي معناه جميل، رب العالمين يقول الكبرياء ردائي أو العكس، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته في النار ولا أبالي. الله شو عم بيقول؟ بيقول الكبر رداء. شو يعني؟ ليش عم بيعبر عن الكبر برداء؟ قال أنت بنطلونك بينزل فيه اثنين، رداؤك لا ينزل فيه إلا واحد. فكأن الله بده يقرب لك الصورة، قال لك الكبرياء والعظمة إزار أنا ألبسه ولا ينزل معي أحد، فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى. شايفين المعنى؟ قالوا فلو كان الموصوفان فيما تقدم قد اتفقا على أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر السماء، أو لأحدهما الإنسان والحيوان وللآخر الجماد والنبات، فإن كان هذا الاتفاق واجبا ولا يمكن لأحد، شو معنى الاتفاق واجب؟ يعني أنا غصبا عني عم بتفق معك، لا يمكن لأحدهما أن يخالف الآخر، فيكون الإله مقهورا مجبورا ذليلا. أنت لك السماوات غصبا عني تنازلت لك عن السماوات وأنا لي الأرض، تمام؟ وقد تقدم أن الإله قدرته عامة، وسيأتي أنه مريد يعني له إرادة ومختار، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهي العبارة في عليها إجماع، يعني هاي العبارة بيقولوا عبارة مجمع عليها، ما خالفها أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، من لما وعينا على الدنيا ونحن نقول ما شاء الله كان، يعني وجد، هذه كان تامة. ما شاء الله حصل، وما لم يشأ لم يحصل، تمام يا أخوان الكرام؟ هاي من العبارات المتفق عليها. فإذا لا يكون الاتفاق واجبا. إذا قلنا إذا الاتفاق واجب، شو يلزم؟ كون الإله مقهورا. مقهورا وين؟ أن يتنازل عن بعض ملكه. فالاتفاق الواجب فيه خلل، مستحيل على الله. طيب الاتفاق الجائز هو هيك متنازل محبة لها الإله المزعوم الآخر. قال وإن كان الاتفاق جائزا، شو يعني جائز؟ هل لما بمر قرانا بالنحو تنصب أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، شو يعني جوازا؟ يعني بجوز تظهر بجوز تختفي. جئت لأن أتعلمه، جئت لأتعلمه، فالجواز يعني شو؟ يعني يجوز هذا ويجوز هذا. لما منقول كتب، الفاعل ضمير مستتر جوازا، يعني يجوز أن يظهر، قول كتب زيد، ويجوز أن يخفى، صح؟ فلما بقول الاتفاق بين الإلهين جائز، معناته يجوز أن يتفقا ويجوز أن يختلفا. هل الاتفاق الواجب يلزم منه أن يكون الإله مقهورا، والاتفاق الجائز شو عم بيقول؟ قال وإن كان الاتفاق جائزا فيقال كلما جاز الاتفاق جاز الاختلاف. اليوم جائز اتفقوا، بكرة يمكن ما يتفقوا، تمام؟ وإليك دليل الاختلاف، إنه لو كان إلهان واختلفا. قال فهذا يريد إيجاد العالم. هل الاختلاف معناته أنا بدي الإله هذا بده شغله والإله المقابل يريد غيرها؟ الإله هذا بده يقبض روح زيد، هذا بده يعطيه عمر زيادة، هذا يريد أن يحييه وهذا يريد أن يميته. هاي فرضيات نحن عن مفرضة. قال إنه لو كان إلهان واختلفا، فهذا يريد إيجاد العالم وهذا يريد إعدامه، فإن نفذ مرادهما. شو يعني مرادهما؟ يعني وجد العالم وعدم، هذا شو اسمه؟ هذا جمع بين الضدين أو جمع بين النقيضين، مزبوط؟ يعني لما نقول يختلفا، إما أن نقول أن ينفذ مرادهما يلزم اجتماع النقيضين، هن مو نقيضين بس تجوز ان احنا عم نقول نقيضين، تمام؟ قال اذا اختلفا معناته هذا بده يوجد هذا بده يعدم. اذا قلت حصل الاثنان، جمعت بين الوجود والعدم، جمعت بين الحركة والسكون، جمعت بين الطول والقصر، وهذا جمع بين الضدين، تمام يا اخوانا؟ قال فان نفذ مرادهما فقد اجتمع النقيضان، وجود العالم مع عدمه هو الأصح، أنهما ليسا نقيضين، استجوزا شو منقول؟ نقيضين. بالمنطق يا أخوان وبالعقيدة، بس نقول نقيض معناته في عندي إثبات وفي عندي نفي حصرا. يعني بقول لك زيد قائم، شو النقيض؟ زيد ليس بقائم، زيد قاعد مو نقيض، زيد قاعد اسمه مساوي النقيض، نقرأها فيما بعد. يعني أي جملة أنا بقول لك انقض لي إياها شو بدك تسوي فيها؟ بدك تنظر إلى الكيف تبعها، إذا سالبة تجعلها موجبة، إذا موجبة تجعلها سالبة. الله موجود، ما نقيضها؟ ليس بموجود. تمام؟ زيد حي، ما نقيضها؟ زيد ليس بحي. زيد ميت مو نقيض، هذا بيسموه مساوي النقيض. تمام؟ يعني ما بتكون بها الشغلة، بتمر معنا إن شاء الله بمبحث، بس خذها هاي قاعدة. النقيض هو بتبديل الكيف. تمام؟ فنقضها في الكيف أن تبدله، مثل ما قال الدمنهوري أو الأخضري بالسلم. تمام يا أخوان الكرام؟ فلما أنا بقول لك مثلا العالم حادث، بتقول لي العالم ليس بحادث، هذا اسمه شو؟ هذا اسمه نقيض. قال فإن نفذ مرادهما فقد اجتمع النقيضان، وجود العالم مع عدمه. هو عمليا قلنا مو نقيضان، وجود العالم شو نقيضه؟ لا وجود. عدم العالم شو نقيضه؟ لا عدم. وهذا مستحيل. وإن لم ينفذ مرادهما لم ينفذ مرادهما، وإن لم ينفذ مرادهما شو يعني لم ينفذ مرادهما؟ يعني لا اللي بده الوجود حقق الوجود، ولا الذي يريد العدم حقق العدم. قال لم يوجد شيء من هذا العالم، صح؟ وعمليا وجد، إذن هذه الفرضية غير صحيحة. وإن نفذ مرادهما، هل هون ينفذ مراد أحدهما؟ لم ينفذ مراد ولا واحد منهما. هل هون شو مرادهما؟ لم ينفذ مرادهما، هون مراد أحدهما، صح؟ مضبوط ولا لا؟ وإن نفذ مراد أحدهما ولم ينفذ مراد الآخر، فالذي نفذ مراده هو الإله، والذي لم ينفذ مراده مقهور مجبور ذليل مخلوق غير خالق. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال عز شأنه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا بده السماوات، بده الأرض، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فأي إنسان يا أخوان الكرام يجوز أن يتعدد الآلهة فليجيب أو فليجب عن هذه الأسئلة. من قله تعدد الآلهة يا أما بيتفقوا يا أما بيختلفوا، إذا اختلفا إذا كان الاتفاق واجب معناته الإله مقهور غصبا عنك. بدك يعني أحيانا بتصير في مشكلة بين زوج وزوجة، تتعسر العقول على الوصول إلى الحل، فنحن شو منساوي بالصلح؟ نجبرهما على حل وسط. هذا شو اسمه؟ اتفاق واجب. هذا الاتفاق واجب يدل على ضعف الزوجين. تمام؟ يدل على ضعف الزوجين، لأنه هذا الزوج لو كان قادر أن يأخذ كل حقوقه لا أخذه وما سأل عنه، وهي كذلك نفس العملية. فلما نحن منجبر على حل معناته كلاهما شو؟ ضعيف. فلما منقول اتفاق الإلهين واجب معنى ذلك كلاهما مقهور، ولا يليق بالمقهور أن يكون إلها. وإذا كان الاتفاق جائز اليوم اتفقوا بكرة اختلفوا، كلما جاز الاتفاق جاز الاختلاف. وإما أن يختلفا، إما أن ينفذ مرادهما شو؟ يلزم اجتماع النقيضين. وإن لم ينفذ مرادهما لم يوجد شيء من العالم، صح؟ لم يوجد شيء، والحال وقد وجد، ومراد أحدهما فهو الإله. كان كبين القلبية الثانية ليش عم بيصير؟ تمام يا جماعة. أهم وحدة طبعا كلهم مهمين، بس اليوم أخطر شبهة بهدول كلهم، أخطر شبهة شو بيقول لك؟ شو المشكلة يكون في إلهين ويتفقوا؟ من قل له الاتفاق مظهر ضعف وليس مظهر قوة. لما بيصطلح دولتان على قضية معينة، هذه الدولة ضعيفة وهذه ضعيفة، لو كانت هذه الدولة قادرة أن تسحق الدولة الأخرى لسحقتها وكانت هي المسيطرة، بس لما تنازلت هذه وتنازلت هذه دل شو؟ دل على ضعفهما. تفضل. الله واحد في ذات، كم في الشريك معنا؟ إيه؟ كم في أن يكون متعدد الأجزاء؟ تمام. ما المشكلة إذا كان من أكثر من أجزاء؟ لأنه نحن كل مركب، هذا قانون عقلي، يحتاج إلى من يركبه. نعم. كل مركب إنه شو المشكلة يكون إله له أجزاء؟ في عندي عدة مشاكل. أولا لما بقول له أجزاء، ها، هذه الطاولة لها أجزاء، حديد وبراغي وخشب ما شابه ذلك، هذه هناك من يركبها، هاي أولا. ثانيا الله ليس كمثله شيء، فلما بتقول أجزاء مركب معناته جسم، معناته عرض، معناته صار إله يشبه أي مخلوق من المخلوقات، ومن شابه شيء المتماثلات لها شو؟ لها نفس الأحكام، احتاج إلى من يركبه، احتاج إلى من يمنحه الجسمية، احتاج إلى من يمنحه التركيب، احتاج إلى من يمنحه العرضية. ولما منقول شيء مركب إذن له حيز، ولو ما يعني يلزم عليه عدة مفاسد. أي نعم، في قاعدة بس، خالصين يا أخواننا؟ خالص يا شيخنا؟ أيها الشيخ خالص؟ في أحد عم يكتب؟ أنا ما نسيتك والله، ما بديت والله، حاطك أول واحد إن شاء الله، بلكي بالأسبوع القادم. بس صدقا يمكن ما مر يومين والثالث إلا وخطرت في بالي، يعني مو تقول نسيت أو طنش. الله يبارك فيك يا رب، تفضل. إيه؟ مين قال أولا؟ مين حكى هالكلمة هاي؟ شو بدي بالإنترنت؟ أنا مين قال إنه رب العالمين أوجد نفسه؟ ما إحنا قلنا هذا يعتبر دور باطل. شو يعني أوجد نفسه؟ أوجد معناته كان موجود. شو أوجد بحاله؟ لما بقول أدهم أوجد نفسه، طب أنا موجود شو بدي أوجد؟ قال لك توجد نفسك، إيجاد الموجود تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مين بيقول لي العبارة اللي بدي أعطيه عليها هدية؟ تحصيل الحاصل لازمه اجتماع النقيضين، مظبوط؟ يعني لما بقول هذا موجود، طيب ما توجده؟ قال إيجاد الموجود تحصيل حاصل، وين النقيضين؟ قال تحصيل الشيء يقتضي عدمه، وكونه حاصل يقتضي وجوده، فاجتمع الوجود والعدم. فلما بتقول هذا تحصيل حاصل، مرة قلت له واحد اشرح لي شو تحصيل حاصل، قال لي تحصيل حاصل يعني، قلت له اشرح لي بعبارة علمية، يعني هو هي مفهومة بس بدنا نعبر عنها، شو المشكلة؟ قال المشكلة يلزم أن يجتمع النقيضان. لما بقول لك أخي ابني لي بيتا، فأنا أطلب منك تحصيله، فلما بطلب منك تحصيل بيت إذن هو معدوم، تمام؟ لما بيكون هو محصل إذن هو موجود، فتحصيل الحاصل يلزم منه شو؟ اجتماع النقيضين، تمام؟ فلما شو بدك تقول إذا واحد قال لك الله أوجد نفسه تحصيل حاصل؟ قل له اقنعني إنه تحصيل حاصل جائز. هاي الشبهات، هل الله أوجد نفسه بنفسه؟ ما في ولا واحد من العقلاء قال الكلمة هاي الله أوجد نفسه بنفسه. معناتها أطلقت عدمية إذا أوجد نفسه، معناتها في ساعة أوجدت ولو كان أوجد، وأنا أوجدت نفسي بنفسي وأنت أوجدت نفسك. نحن هون السؤال، هل المعدوم يوجد نفسه؟ لو كان يوجد نفسه لكان موجودا، مو صحيح الفرضية، اجتماع نقيضين يا أخي. هذا دغري على مرستان على العصفورية اللي بيحكي الحكي هذا. الله واجب الوجودين العبارة. نكان. لذلك لما بيقولوا في ناس، العجيب في ناس بيقولوا الله واجب الوجود، ثم يقولوا من خلقه؟ بتقول له أنت تقر أنه واجب الوجود؟ شو بيقول لك؟ بيقول لك أقر أنه، شوفوا ها، شوفوا يا جماعة. طبعا هذا الإشكال يتوجه على فئة من الناس. نحن شو عرفنا الواجب بأول أقسام الحكم العقلي؟ ما لا يقبل العقل عدمه، صح؟ لما بيجي واحد شو بيقول؟ من خلق الله، تمام؟ بيقول من خلق الله، هو نفسه. طبعا هذا يتوجه على مين؟ من اللي أنت الله واجب الوجود، هو فهمان شو معنى واجب، أو الله جائز. إذا الله جائز الوجود صفى خط الحكي معك خط تاني. لما بقول أنا الله واجب الوجود بيقول لك الله واجب الوجود بس من خلقه؟ إذن هذا مو فهمان شو عم يحكي. ليش منقول له خلق؟ شو معناها في اللغة؟ خلق في اللغة معناها نقل من عدم إلى وجود. يعني لما بسأل عن خلق واحد معناته هو كان شو؟ كان معدوم، مظبوط؟ لما بقول لك من خلقه عمر، يعني من نقله من حيز العدم إلى حيز الوجود. من خلق كرم، يعني من نقله من حيز العدم إلى حيز الوجود. هذا خلق على مين متوجه؟ على جائز الوجود، على ممكن الوجود، صح؟ أما بيقول لك أنا أقول أن الله واجب، بس من خلقه؟ منقول له الواجب شو معناته؟ دققوا يا أخواننا، واجب شو معناته؟ لا يقبل العقل عدمه. كأنه يقول لك من نقل من لا يقبل العقل عدمه من العدم إلى الوجود. شوفوا هيك هيك هيك هيك بصير تقدير السؤال، من نقل من لا يقبل العدم من العدم إلى الوجود. هذا دغري على العصفورية يا أخوان. شوفوا عم بيقول من نقل من لا يقبل العدم، نقله من العدم. شو عم تقول لا يقبل العدم؟ كيف تقول من نقله من العدم؟ هلا إذا كان عم يقول وجود الإله جائز صف الحديث معه بطريقة ثانية. أما لما بيقول هو وجود الإله واجب، يعني في من يقول هذا الكلام بيقول لك لا يمكن وجود كون بدون إله، بس هذا الإله من وين إجا؟ من اللي أنت فهمان شو عم تحكي؟ أتسمع أذناك ما نطقت به شفتاك، ولا عم تقطش وتلحوش؟ يعني هاي مشكلة إنه في، يعني يا أخوانا نحن اليوم سامحونا، يعني أكثر الناس يسأل بدك تفهمه شو عم يحكي بعدين بدك تجاوبه. يعني زمان زمان كنت تجاوب الواحد لأنه فهمان شو عم يحكي، مع احترامنا لكل مقادير الناس، تمام؟ بس غالب اللي بيخوضوا هالأشياء أنت مضطر أنك تفهمه شو عم يحكي بعدين مضطر أنك تجاوبه، هو لا يدرك أبعاد ما يقول. لذلك نحن بمر معنا بالمنطق أنه الأمر البديهي يتوقف على تصور الطرفين. شرحت لكم مرة مثال، أنا هاي الأمثلة بكررها مشان ترسخ، تمام؟ لما بقول لك الكل أكبر من الجزء، هذا حكم بدهي. قال حتى تعرف أنه بدهي ما بدك دليل، البدهي لا يحتاج إلى دليل. قال تحتاج إلى تصور شو؟ تصور الطرفين. لما بقول لك مين عمرين جواله؟ في حدا معه كيس يا أخوان عمرين جواله؟ تمام؟ اللي له كيس يا أخوان يشوف الجوال تبعه، وأنا بتشوش من الدبانة. مش الحال؟ صادره؟ جيب لي. شو كنا عم نحكي؟ البدهي يحتاج الأمر البدهي يحتاج شو؟ إلى تصور طرفيه. بس ما عم بقول لك بدك دليل عليه، بس تصور الطرفين تفهم. يعني لما بقول لك الكل أكبر من الجزء، حتى تفهم أنت هذا الكلام شو بدك تفهم؟ شو معنى كل؟ شو معنى أكبر؟ شو معنى جزء؟ ما في داعي أجيب لك دليل، إذا فهمت هذه الأطراف الثلاث أنت فهمت شو معنى الكل أكبر من الجزء. مرة عم بقول لواحد الكل أكبر من الجزء، حكم عقلي وقضية بدهية. قال إذا واحد قاعد هون وإيده للحيط هنيك، هاي جزء أكبر من كله، معناته أنت مفهوم معنى شو عم نحكي. لما منقول الكل، الكل مو بيشمل غير إيده، الكل يشمل جسمه ويشمل يده. وشو فكر؟ إنه اليد ما لها علاقة بالكل. الكل يعني الجسم مع اليد أكبر من الجزء، يعني اليد وحدها. قال لي هلا، قلت له هاي هي. إذا أنت وش أنت لما فهم هذا، وين خطأ يا أخواننا؟ هذا خطأ أنه لم يفهم معنى كلمة الكل، ظن أنه معنى كلمة الكل تشمل كل شيء غير الإيد، من اللي هذا تصور خطأ. والقضية البدهية حتى تحكم عليها بدك تتصور الطرفين، المحمول والموضوع، المسند المسند إليه، المبتدأ الخبر، اللي بدك إياه، تمام يا أخوان الكرام؟ مظبوط ولا لا؟ القضية تحتاج إلى أن يتصور الإنسان الطرفين، بس تصورت الطرفين أعطيت حكم. هل هذا الأخ اللي عم يقول الله أوجد نفسه بنفسه، ما عم يفهم شو عم يحكي، من اللي انت فهمان شو عم تحكي؟ انت هذا الكلام ترضاه؟ والله اذا واحد بيقول بهالكلام هاد ما عاد في شيء محترم بالدنيا، ولا في شيء محترم خالص، ما عاد في اصلا، ما عاد تحترم حالك ولا تحترم كيانك ولا تحترم غيرك، مظبوط ولا لا؟ طيب مره مثال اخر، واحد شوفوها، هذا بيذكروه بالصفصطة. هاي هذا فرس يا شباب. شو هذا؟ فرس مثلا. ماني شاطر بالرسم. كل كل فرس صهال. هذا فرس، هذا صهال، هذا بيسموه قياس من الشكل الأول. كل فرس صهال صح؟ قال له صح. قال له هات فرس صح، هات له صورته ما أحلاه وله ديل وغير شكل. قال له صح. قال له هذا صهال. قال له صح. قال له لا مو صح، هذا الفرس لا يصل. قال له هذا صورة فرس. شوفوا وين تلبيسة. أنا عم أقول لك كل فرس صهال، شو بتقلي؟ تاز هذا فرس، بتقلي لا أنا بعترض، هذا مو فرس، هذه صورة فرس. الذي يصهل هو الفرس مو صورة الفرس. مزبوط ولا لا؟ في ناس هيك بتمرر لها الشبهات. في كتاب أسأل الله يعني أن يجمعني به عن قريب، عام 1920 والله ما بعرف، في شخص اسمه ميرزو أو المهم له كتاب اسمه الهداية، كتاب مطبوع في 4 مجلدات، كل مجلد ذكر بها الكتاب حوالي 240 ل 250 شبهة، يعني مجموع الكتاب فيه 1000 شبهة من أخطر الشبهات على الإسلام. شو بيخطر عبالك؟ ها ميرزو اسمه، ها لا اسمه الهداية، كتاب ميرزو، اسم الكتاب الهداية، الشخص اسمه ميرزو، قس من انجلترا او من امريكا او والله ما عاد يعني اتذكر تاريخ، اظن شو اسمه امريكي. فالكتاب موجود ومطبوع على ندرة، موجود على الانترنت الكتاب، تمام. الكتاب يا اخوان الكرام فيه 1000 شبهة. شو 1000 شبهة تقريبا؟ ما في شبهة بتخطر عبالك من قديش يعني تقريبا 300-400-500 سنة إلى الآن إلا موجودة في هذا الكتاب. النسخ، مشكلة النسخ، الأحاديث، الانقطاع، التسلسل، الدور، الإله، الرسالة، الوحي، القرآن صح القرآن خطأ، شو بيخطر عبالك شبهات؟ يعني تقريبا المجلد الأول ذكر حوالي 240 شبهة، تمام. اجوا الأزهر أخذ هذا الكتاب، تمام، ورد على كل هذه الشبهات ردا تفصيليا. يعني مثلا في عندنا قصة تنسب اسمها قصة الغرانيق، معروفة القصة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قرآن كريم، تمام، سورة النجم، قال قرأ الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد المشركون، ونسبوها للبخاري القصة كذبا وزورا وبهتانا وما فيها شيء من البخاري. على كل حال بتروح بتقلهم أخي بدي قصة الغرانيق، شو رد عليها؟ بيعطوك مجلد هاي قصة الغرانيق، اقرأ ثم أحكم. نحن أكثر مشكلتنا تعرفوا اليوم شو؟ نحن ما عندنا جلد على القراءة بشكل جيد، عندنا كسل وخمول عجيب، عندنا حب لتشرب الشبهة ولكن ليس عندنا حب للقراءة للرد على الشبهة. لذلك أسهل من رسوخ الشبهة عندنا ما فيه، الرد على الشبهة كمان أسهل، بس شو بده؟ يحتاج إلى جلد أكثر، إنك أنت شو تقرأ أكثر. فأجوا قرأوا ألفوا الكتاب 18 مجلد أظن في الرد على 4 مجلدات، وأنا إن شاء الله سوف أحرص جليا أني أحصله، حتى طابعيته أظن دار النهضة بمصر أو كذا، فبدنا نراسل الدار نجيبوا الكتاب مشان نحن نشوف الأشياء الموجودة. فنصيحتي يا أخواننا، ليش عم إلك هذا مثال؟ لما جبت لك الكل أكبر من الجزء، هذا مثال، تمام. ولما جبت لك قضية هذا فرس وكل هاي الأدلة انطوت على أكثر من 90% من الشباب المثقف المسلم، حط ليهم بين قوسين هذول، هاي الشبهة اللي هي مضحكة بعد ما يتضح لك عوارها انطلت على أكثر من 90% من شباب المسلمين. تعرفوا ليش؟ مو لأنه الشبهة قوية، لأنه الإناء اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ضعيف علميا ومعرفيا، ما قرأ العلوم العقلية، ما قرأ فلسفة العقيد المنطق، ما قرأ هاي الأشياء، فسرعان ما شو بتقضي عليه. هلأ إذا أنت بدك تقتل ولد بحاجة إلى قوة، ما أنك بحاجة إلى قوة. إذا ولد عمره سنتين وأنا مشلول إيدي ورجلي منيح وعمره سنتين، بيشكل خطر عليك هذا الولد؟ ما بيشكل، بتنطحه براسك بتوهره للولد، ما بيخوفك هذا الولد؟ فهذا الطفل نفس العملية، لو كان أقوى منك بكثير بدك أنت قوة أكثر، صح؟ أنت لما هذا الطفل قهرته لأنه هو ضعيف، في شبه هيك بهالمستوى هذا، بس نحن اللي أمامه يعني أضعف منه، ما عندنا جلد على القراءة. يعني مين بده يجي مثلا، أنا في عندي مثلا حوالي 1000 شبهة على الإسلام، مين عنده جلد يقرأ 18 مجلد للرد؟ بيقولك أنا بدي أقرأهم كلهم. لا تقرأهم كلهم، بس نصيحة لوجه الله، مشان آخرتك مش مشان الدنيا، نصيحة لوجه الله، لا تشيع هذه الشبه، لعل عليها ردودا قوية، ولكن أنت كسلت عن القراءة. مظبوط؟ يعني ليش عجبتك الشبهة أنت وما عجبتك ما عجبك الرد؟ ليش عجبك النقد وما عجبك البناء؟ يعني ليش؟ الإنصاف يقول أنك أنت تسمع وجهة النظر الآخر. على عيني ورأسي أخي، كل في عندنا أسئلة كثير بالإسلام وشبهات على كذا، بس والله في كثير أنا قرأت شبهات، قرأت عليها ردود فوجدتها قوية جدا. طيب أنت قرأت الردود، بيقول لك أنا ما قرأت الردود. طيب عم تشيع الشبهات بين الناس؟ إيه نعم عم بشيع مشان يظهر التميز. ليش عم تشيع بين الناس؟ مو مشان الدنيا، الدين الله بده ينصره فيك ولا فيا، أنا وياك يعني مثلنا مثل قلتنا، تمام؟ بس إذا الله سألك يوم القيامة أنت نشرت الشبهة تحققت منها؟ الله سبحانه وتعالى مو أنا تقول له إيه أنا شبهة قوية، رب العالمين راح يقول لك أنت قرأت الرد على الشبهة. فأنا نصيحتي يا أخواننا بهالعجالة، نصيحة ثم نصيحة، لا تستعجل في تقرير الشبهة قبل أن ترد عليها. نصيحة، لا تستعجل، أي شبهة بتخطر في بالك تأنى قبل نشرها، قرأ واجلس واسمع، ثم بعد ذلك شو رد على هذه الشبهة، تمام؟ ما في عندنا يعني مثلا في عندنا الإمام البخاري، حلو، ينتقد على البخاري أحاديث، ليش؟ قال منقطعة. البخاري بيقول قال صلى الله عليه وسلم، قال البخاري قال أبو الدرداء إنا لنبش في أقوام وقلوبنا تلعنهم. ليش البخاري شاف أبو الدرداء؟ ما شاف أبو الدرداء، شلون بيقول قال أبو الدرداء؟ هذا بيسموه التعليق، يعني علق السند، السند مو موجود. طيب أنت قرأت الشبهة، والله شبهة قوية فعلا بين البخاري وأبو الدرداء في 300-400 سنة يا أخي، معناته هذا الحديث فيه طعن. طيب في كتاب لابن حجر العسقلاني اسمه تغليق التعليق، يعني هذا السند المحذوف ابن حجر ذكر لك رجاله لعند أبو الدرداء، قرأت تغليق التعليق بيقول لك لا، ليش عم تقول البخاري أحاديثه خطأ وأنت لم تقرأ؟ بجوز مش أول شيء ما بيعرف شو معنى تعليق، ولا بيعرف شو معنى تغليق، ولا سمع بالرد. ليش ننشط لقراءة الشبه ولا ننشط لقراءة الردود؟ فأحيانا الإنسان بيسترخي على الشبهة، والله الشبهة يا أخواننا مثل إبرة المخدر، بتخليك تصفن هيك وتسكر وتروح معك سحبة واحدة، بده الإنسان ينشط للرد. ما سامحني أنا ماني الشافعي أبي حتى أدافع عنه كثير، أنا دفاعي عن الشافعي دفاعي عن رجل يمثل الدين، ولا البخاري جوز خالتي لا دافع لك عنه، بس أنا بقول لك لا تستعجل يا أخي وانتهت القضية. إذا طلع هالزلم كويس كويس، إذا طلع عاطل شو بضرك أنت؟ طيب ألا نحن يا أخواننا قرأنا الفرق بين الصفات السلبية وبين صفات المعاني، شو قرأنا الفرق؟ قلنا أن الصفات السلبية صفات عدمية مدلولها أمر عدمي، لذلك لا نقول في تعريفها صفة أزلية قائمة بذاته، صح؟ منقول الوحدانية عدم التعدد، منقول مثلا البقاء عدم آخرية الوجود، منقول القيام بالنفس عدم احتياج الله إلى محل أو المخصص، عدم عدم عدم. ولما ذكرنا صفات المعاني شو قلنا؟ هي عبارة عن أشياء موجودة، فكما أن ذات الله موجودة فقدرته موجودة، وكما أن ذات الله موجودة فإرادته موجودة، ولو كشف لنا الغطاء عن ذاته لرأينا ذاته، ولو كشف لنا الغطاء عن صفاته لرأينا صفاته. ليش؟ لأنه موجودة، وإحنا عندنا القاسم المشترك في الرؤية أن كل موجود يمكن عقلا أن يرى، كل موجود يمكن عقلا أن يرى. هل عادة أنت بتشوفه ولا ما بتشوفه؟ هي أمر آخر، تمام؟ طيب القدرة ودليلها، قال القدرة، شوفوا التعريف يا أخواننا، هي أول صفة من صفات المعاني، صفة وجودية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، على وفق الإرادة. هاي تعريف صفة القدرة. في نقطة ثانية قبل ما نشرح صفة القدرة، بيجي واحد شو بيقول لك أخي أنا بدي أرد على الشبهة الفلانية، شلون يا أخوان؟ الرد على الشبه، الرد على الشبه في ردود جزئية، مكتوب شيخي، مكتوب بالكتاب عندكم، نفس التعريف بالكتاب ولا كلمة زايدة، بتريحوا حالكم ليش تكتبوا؟ ففي ردود، يعني في ردود بدها قراءة تفصيلية وفي ردود بدها قراءة إجمالية. يعني مثلا أنا بدي أرد على، هلا أنا مثلا تحضير خطبة الجمعة، بيقولوا في تحضير تفصيلي وفي تحضير إجمالي. شو التحضير التفصيلي؟ أخي احكي لنا عن الصبر، احكي لنا عن الصدق، احكي لنا عن الإخلاص. بيروح بيفتح الإنترنت الكتب، وين بيشوف إخلاص؟ بيقرأ عنه ويتكلم، صح؟ أما القراءة، أما التحضير الإجمالي شو؟ إنسان يكون على مدار الأسبوع عنده قراءة بكتب اللغة، كتب الأدب، كتب العقيدة، بكتب الفلسفة، بكتب. هلا أعطي خطبتين أنت عن الصبر وجيب الكلام نفسه، تمام؟ وخلي هذا يخطبن وهذا يخطبن، بتحس اللي عم يحكي عن ملكة واللي عم يحكي عن حفظ، كأنه إناء عبيته ثم أفرغته، تمام؟ الرد على الشبهات، ما في واحد والله إلا تعال أخي اقرأ هالكتاب أنت بتقهر كل أعداء الإسلام فكريا، مو معقول هذا الكلام، صح؟ أما الرد على الشبهات بده إنسان طالب علم متمكن، عنده تأسيس جيد في اللغة، تأسيس جيد في البلاغة، تأسيس جيد بعلم التفسير، بعلم أصول الفقه، بعلم الناسخ، بعلم المنسوخ، بعلم مصطلح الحديث. هذا تحضير إجمالي ولا تحضير تفصيلي؟ هذا تحضير تفصيلي، انك تقرأ عن الموضوع التفصيلي، هذا تحضير إجمالي، انه في عندي طالب علم متمكن في كل العلوم. هذا أهم بكثير جدا جدا جدا، لانه في شبهات بدها انسان عنده هذه القوة العلمية الكبيرة. عرفنا شلون يا اخوان الكرام؟ طيب، قال القدرة صفة وجودية. إذا لما قلنا صفة، إذا القدرة الله ليست ذاتا، هي صفة قائمة بالذات. لما قلنا وجودية شو سوى؟ احترز عن الصفات السلبية، احترز شو؟ عن الصفات السلبية. الصفات السلبية شو هي؟ صفات عدمية، لا نقول أنها وجودية. إذن أول فرق بين الصفات السلبية والصفات المعاني أنها موجودة. لما قال موجودة قال قائمة بذاته، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف. تفضل. زعلنا أن القدرة موجودة، ما نقول خالقنا الوحدانية أن الله مركب من أجزاء. ليش؟ نحن لما حكينا عن تركيب شو قلنا؟ يستحيل أن يتعدد من نفس النوع. وين التركيب هون؟ لا قصدي أن التركيب هون جزء قدرة، جزء سمع، جزء بصر، جزء كلام. ليش عم تجزؤن أنت؟ هي الذات نفسها، هي الذات نفسها عالمة قادرة سميعة بصيرة، ما في تعدد، كلها أزلية. نحن عم نتكلم عن تركب الجزئي، مثل ضربت لك مثال بالطاولة. أما ذات متصفة بعدة صفات، وين المشكلة؟ هلا أنت سؤال، إذا عندك سمع، سؤال إذا أنت عندك سمع وبصر وكذا، أنت معناته خمس أشخاص؟ أنت معناته مركب؟ لا، مين قال لك راح تشوفهم كلهم؟ تشوف كل واحد لحاله. ليش كله؟ السمع شيء، البصر شيء، الإرادة شيء، القدرة شيء، مصوت ولا لا؟ ليش بدك تشوفهم كلهم مع بعض؟ مين قال لك راح تشوفهم كلهم مع بعض؟ انت عم تحكي بقوانين العادة، ما عم تحكي بقوانين الحكم العقلي. يعني انا بس بدي اشوف ذات الله تبارك وتعالى، بدي اشوف، انا انظر الى صفة الله او إرادة الله، بدي اشوف الإرادة مع القدرة مع الكذا. يعني ذات الله واحدة لكن الأعراض متعددة. صفة، ما نقول أعراض، الأعراض حادثة. ذات الله واحدة وأوصافه متعددة، وهذا التعدد لا يضر. نحن قلنا ممنوع التعدد من نفس الصفة، يكون عنده قدرتان فأكثر، إرادتان فأكثر. أما ذات لها عدة أوصاف، هلا أنا العادة أنت ما بتشوف سمعي ولا بصري ولا كلامي، الصفة النفسية الكلام مو اللي عم بحكي فيه، تمام؟ سمعي ما بتشوف وبصري، قال بشوف سمعك هاي إذنك عم تشوف إذني ما عم تشوف سمعي، وكلامي أنت عم تشوف لساني ما عم تشوف كلام، الكلام لا يرى عادة، صح؟ كتبه وين هاي كتبه دور عليها. أنا بالنسبة لي أعراض، أنا صفاتي حادثة، أما في ذات الله لا يتصف الله بالأعراض، لكن لأن العرض يقوم بجسم، الله ليس بجسم، العرض حادث، صفات الله ليست حادثة، كلها قديمة، تمام؟ قائمة بذاته تعالى. شوفوا يا أخوانا، هلأ كل تعريف راح يمر معنا بصفات المعاني، التعريف راح يتضمن يتضمن أمرين، الأمر الأول تعريف، الأمر الثاني شو؟ وظيفة. هاي شو هاي؟ هاي شو؟ هاي وظيفة الصفة. يعني هلا أنا لما بقول القدرة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، طيب شو وظيفتها هاي؟ قال يتأتى، يعني تصلح أن توجد وأن تعدم، يعني هذه الصفة ما وظيفتها؟ توجد وتعدم، صح؟ ولما بقرأ بصفة الإرادة بقول الإرادة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ولما بقرأ صفة العلم شوفوا التغير عم يتغير وين؟ بالوظيفة. ولما بقول العلم بقول صفة وجودية قائمة بذاته تعالى ينكشف بها لله كل شيء من موجود أو ما شابه ذلك، واجب أو جائز، تمام يا أخوان الكرام؟ فالتغير وين بيكون؟ التغير يكون بالوظيفة. شوفوا المسألة هاي يا أخوانا، أنا الآن شوفوا راح نعرف نحن ثلاث تعريفات، شو موجود عندكم بالتعريف عشان ما نكتب كتير. صفة كذا شو يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه شو؟ تبوة على وفق الإرادة. طيب افتحوا لي على صفة الإرادة، شوفوا شو قال بالإرادة، صفة وجودية قائمة بذاته تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق، على وفق شو؟ العلم. حطوها، تمام؟ طيب شوفوا يا أخوانا، أنا هلأ عندي قدرة، حلو؟ أنا نجار يا جماعة، نجار خشب بساوي طاولات مثل هاي، خليك معي خليك معي خليكم معي يا شباب، أنا بساوي طاولات مثل هاي، هاي الطاولة اللي بدي أصنعها أديش طولة أو عرضة؟ قال عرضة متر، طولة 60 سنتي مثلا. طيب هاي الطاولة تصلح أنه تكون أكبر ولا لا؟ تصلح أنه تكون أكبر، يعني كممكن، ممكن أنا كنجار أصنع طاولة متر ونص، وممكن أصنع طاولة متر، وممكن أصنع طاولة بيضة، وممكن أصنع طاولة سودة، وممكن طويلة وممكن قصيرة، هاي شو بيسموها؟ ممكنات، صح؟ وظيفة الإرادة شو يا أخوان الكرام؟ وظيفة الإرادة ما هي؟ قال وظيفة الإرادة بتخصص. شو يعني بتخصص؟ يعني أنا كنجار من داخليا قررت أن أصنع الطاولة بطول 50 سنتي، بعرض 100 سنتي، بلون أبيض، تمام؟ فلما بتشوف أنت طاولة بتقول هذه الطاولة هناك قدرة نفذتها، صح؟ وهناك إرادة خصصتها. ليش خصصتها؟ قال لأنه ليش ما كانت أطول شوي؟ لماذا ما كانت أقصر بقليل؟ لماذا ما كانت بلون آخر؟ لماذا ما كانت باللون الفلاني؟ صح ولا لا؟ فشو بتقول أنت؟ في أنا عندي مخطط داخلي فعلته في ذهني، بعدين قدرتي ماذا فعلت؟ نفذت ما خصصته الإرادة، تمام؟ هلا سؤال، هذا كبشر يصلح أن يكون طوله مترين ويصلح أن يكون طوله عقلا ها متر، طيب من الذي خصصه بهذا الطول؟ صفة الإرادة، التي هي صفة الإرادة، هي صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني هذا يجوز عليه أن يكون طويلا ويجوز عليه أن يكون قصيرا، الإرادة خصصته بهذا الطول. طيب مين اللي نفذ هذا التخصيص؟ يعني الإرادة مثل التخطيط إذا صحت العبارة، يعني مين اللي نفذ؟ القدرة، القدرة تبرز هذا الطول من العدم إلى الوجود. طيب هذا الزلمة يصلح أن يكون من سوريا ويصلح أن يكون من الهند، الإرادة خصصته بهذا المكان، طيب هذا الزلمة يصلح أن يكون في عصر الصحابة ويصلح أن يكون في التابعين ويصلح أن يكون في الآن في الوقت الحالي، من الذي خصصه بهذا الزمان؟ ليش هذا مستحيل يكون بعصر التابعين؟ مو مستحيل. فمنقول خصص بزمان، خصص بمكان، خصص بطول، خصص بلون. هذه التخصيصات وظيفة أي صفة من صفات الله؟ وظيفة صفة الإرادة. ها؟ الآن نحن خصصنا، أنا والله كنجار جيت بدي ساوي أبني جامع، طلعت على الجامع المنطقة الشبابيك تبعه، خصصت أنا الآن هنبدي خصصه، رسمت المخطط تبعي، قلت الجامع عرضه 30 متر، طوله 15 متر، سقفه خشب، بيصلح يكون باطون، خلص أنا خصصته بالخشب، حطيت المخطط تبعه. الذي وضع هذه المخصصات أو الذي خصصه بهذه الصفات شو؟ صفة الإرادة. تيجي الآن القدرة تنفذ ما خصصته الإرادة. لذلك شو بيقول علماء العقيدة؟ بيقولوا كل ما أوجدته القدرة خصصته الإرادة، كل شيء أوجدته القدرة شو؟ خصصته الإرادة. فمرحلة إيجاد القدرة تأتي بعد مرحلة شو؟ تخصيص الإرادة، وتخصيص الإرادة تأتي بعد مرحلة شو؟ العلم. يعني أنا عندي علم بالنجارة وبالخشب وبالبناء، العلم ثم الإرادة ثم المرحلة الأخيرة شو؟ القدرة. قال انتبهوا، مو نحن قلنا صفات الله كلها أزلية صح؟ القدرة شو؟ أزلية لا أول لها، والإرادة كذلك، والعلم كذلك. هون عمليا أنا أقول في عندي القدرة وقبلها إرادة وقبلها العلم، ألا يلزم من ذلك الترتب في صفات الله؟ قال الترتب في الصفات ترتب في التعقل. شو يعني في التعقل؟ هذا ما سنشاهده على قولة المسلسلات في الحلقة القادمة إن شاء الله. بس حطوا لي هذا السؤال راح أجاوب عليه الدرس القادم، بده شوية شغل عشان ما يجي واحد يقول لي كلامك متناقض، بقول له ليش يا حبيبي متناقض كلامي؟ قال أنت عم تقول كل أزلية وبترجع بتقول الإرادة قبل، ولما بيكون في شيء قبل القدرة تيجي بعد، فالقدرة أجدد من الإرادة والإرادة أجدد وأحدث من العلم. هذا كلام متناقض، مو شبهة قوية؟ والله قوية، ما مو بتكرزحه؟ بكرزح واحد مثل حكايته. أما أنتم إن شاء الله طلاب علم ماكنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوب